يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع مايسري بن محمد من مالي، يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: هل تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم في صلاة الجهر؟ ووضحوا لنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها، ولا إشكال في أن المنفرد والإمام يقرآنها. وبالنظر للمأموم، إذا كانت الصلاة سرية فإنه يقرأها، وإذا كانت جهرية فإنه يقرأها في سكتات الإمام. وإذا تعذر عليه أن يقرأها، أن يكملها في سكتات الإمام، فإنه يكملها ولو كان الإمام يقرأ، وذلك لعموم الأدلة الدالة على الأمر بقراءتها. ومن القواعد المقررة أن المسألة الخلافية إذا كان الأخذ بأحد القولين يكون فيه براءة للذمة فإنه يؤخذ به، والأخذ بالقول بقراءتها على المأموم مطلقا هذا فيه براءة للذمة وخروج من عهدة قراءتها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ عبد الله فيقول: ما الفرق بين قبض اليدين أو إرسالهما في الصلاة؟ وضحوا لنا الحكم الشرعي في هذه المسألة، جزاكم الله خيرا. الجواب: الإرسال هو أن يترك اليمنى على الجنب الأيمن ويترك اليسرى على الجنب الأيسر، وأما القبض فإنه يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويجعلهما تحت سرته أو فوق سرته أو على صدره، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. الحكم الشرعي إذن شيخ عبد الله، الجواز أو عدمه؟ هذه سنة. طيب، القبض سنة من سنن الصلاة في مواضع القبض، كما إذا كان واقفا لقراءة الفاتحة وقراءة السورة، وكما إذا رفع بعد الركوع ورفع يديه إلى حذو منكبيه ثم بعد ذلك ينزلهما يقبض اليسرى بيده اليمنى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم عن حكم الصلاة بلغة غير اللغة العربية، ولا سيما إذا كان المصلي لم يتعلم اللغة العربية نهائيا، وما الحكم في من أفتى بجواز ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، من القواعد المقررة في الشريعة المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة من أدلة من القرآن ومن السنة، عندما تستقرأ هذه الأدلة على حسب اختلاف مواضعها وعلى حسب تنوع دلالتها، فإن هذه القاعدة تتكون منها، وعلى هذا الأساس فتطبيق هذه القاعدة أو تنزيل أفعال المكلفين من العزائم ومن الرخص على هذه القاعدة يختلف بناء على اختلاف أعيان هذه المسائل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وجاءت مشروعية الرخص على وجه العموم في الشريعة، وهذه المسألة المسؤول عنها هي فرع من فروع هذه القاعدة، فكل شخص مسؤول عن نفسه وواجب عليه أن يتعلم من أمور دينه ما أوجب الله عليه أن يتعلمه، كمعرفته لأركان الإيمان ومعرفته لأركان الإسلام، ومن ذلك الطهارة والصلاة. الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فواجب عليه أن يتعلم كيفية الصلاة وعددها وبيان المواقيت أو الأوقات التي تؤدى فيها، وكذلك فعلها جماعة. ولا فرق في ذلك بين أن يتعلمها باللغة العربية أو أن يتعلمها بلغته، وواجب عليه أن يصلي على قدر استطاعته لعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ عبد الله فيقول: هل تكون قراءة البسملة في كل ركعة من الصلاة أم يكفي في الركعة الأولى فقط؟ وهل البسملة آية مستقلة أم تابعة للفاتحة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: جاء الحديث المبين لقسمة الفاتحة بين الله وبين عبده، وإذا نظر إلى هذه القسمة وجد أن البسملة لم تدخل في عددها، وعلى هذا الأساس فالبسملة آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما ذكرها قبل الفاتحة وذكرها قبل كل سورة من السور سوى سورة براءة فإنها ذكرت بعمل من الصحابة رضي الله عنهم، وهم مجمعون على هذا الشيء، فتكررت بتكرر السور. أما بالنظر إلى علاقة البسملة بالصلاة فالشخص يسمي سرا، سواء قرأ الفاتحة أو غيرها إذا كانت الصلاة جهرية، يسمي سرا ويقرأ الفاتحة، وإذا أراد أن يقرأ سورة أخرى فإنه يسمي سرا ويقرأ السورة، إلا سورة براءة فإن التسمية لم تذكر قبلها. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، يقول: أخوكم في الله الزيني السيد عبد الحميد مقيم في المملكة، يسأل جمعا من الأسئلة. يقول: عندنا في صلاة الفجر عند الأذان لابد أن يقرأ المؤذن بعض التواشيح الدينية قبل الأذان، فهل هذا جائز أم أنه بدعة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من المعلوم أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء، وأن جبريل عليه السلام أما الرسول في أول الوقت في الصلوات الخمس، وأمه في آخر الوقت في الصلوات الخمس، وقال له: الصلاة ما بين هذين الوقتين. ومن المعلوم أن الصلاة تسبق بأذان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعصر الصحابة وعصر التابعين وأتباع التابعين الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وهذه القرون المفضلة يأتي المؤذن بالأذان، ولا يكون أذانه مسبوقا بشيء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار. فهذه التواشيح التي تعمل قبل الأذان ليس لها مستند شرعي، وإنما هي من الأمور المبتدعة في العبادات، فالواجب تركها، لا يجوز للشخص أن يفعلها، ولا يجوز لجهة مسؤولة لها قدرة على تغيير هذا الأمر أن تقرها، لأن الواجب هو التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أيضا شيخ عبد الله: عندنا في صلاة الفجر عند الأذان، بل عند الإقامة، عند الأذان الثاني، يقول عند الإقامة يقيم المؤذن ويصلون الركعة الأولى والثانية في صلاة الفجر، وقبل السجود يقف الإمام ويدعو دعاء القنوت، والمأمومون يؤمنون على دعائه، هل هذا العمل مشروع أم أنه بدعة؟ الجواب: القنوت مشروع عند وجود أسبابه، القنوت مشروع عند وجود أسبابه، وكثير من الأئمة في بعض الجهات يقنتون بعد صلاة، بعد الرفع من الركوع من الركعة الأخيرة في صلاة الفجر، وهذا العمل عمله على أنه سنة ليس له أصل بناء على أنه سنة مستمرة، وإنما إذا وجد سببه كما قنت صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان، فذاك القنوت له سبب. فالذين يقنتون أخذوا القنوت ولكنهم تركوا السبب، فحينئذ لا يشرع القنوت إلا عندما يوجد سببه. أما القنوت في الوتر في صلاة الليل فإن القنوت مشروع، سواء أكان الشخص إماما أو كان منفردا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في صلاة الفجر فجر يوم الجمعة لا بد أن يقرأ الإمام سورة السجدة في الركعة الأولى، وعند آية السجدة يسجد سجود التلاوة ثم ينهض ويكمل باقي السورة ويكمل الصلاة على السورة المعروفة العادية، هل ثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بسورة السجدة، ويقرأ في الركعة الثانية بسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وفي بعض الأوقات كان يقرأ غير هاتين السورتين، لأن قوله وفعله تشريع، لأن قوله وفعله تشريع، فهو لم يداوم عليهما خشية أن يؤخذ من المداومة أنهما أو أن قراءتهما واجبة، فيفعلهما ويتركهما ويترك قراءتهما، يقرأ بدلا عنهما ليبين للناس أن قراءتهما ليست بواجبة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف سين ميم سين، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إنني أصلي بعد فريضة العشاء 6 ركعات ثم أصلي الوتر بعد ذلك، وفي بعض الأوقات أقوم وأصلي ما كتب الله لي من صلاة، هل عملي هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الشخص يصلي بين انتهائه من صلاة العشاء وقبل دخول أو إلى دخول وقت صلاة الفجر. الشخص يصلي في هذا الوقت على حسب حاله، لا من جهة كمية الصلاة ولا من جهة كيفيتها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، وتقول عائشة رضي الله عنها: لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فالشخص الذي يريد أن يصلي هذا العدد 8 ركعات ويقرأ قراءة طويلة ويركع ركوعا طويلا وسجودا طويلا إلى غير ذلك حتى يتم صلاته، ويكون عنده نشاط. أما إذا كان الشخص لا يتمكن من الإتيان بالصلاة على هذه الصفة من جهة الكيف، فإنه يصلي على حسب استطاعته. وإذا كان الشخص يتمكن من القيام آخر الليل فإن هذا أفضل، يصلي ما يسر الله له ثم بعد ذلك يوتر. وإذا كان يعلم من نفسه أنه لا يتمكن من القيام آخر الليل، أما بالنظر إلى أنه متحمل مسؤولية يؤديها قبل النوم ويطول سهره بسبب أدائه لمسؤوليته، أو أن القيام آخر الليل يثقل عليه بسبب كثرة نومه أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه يصلي بعد صلاة العشاء ما يتمكن منه، وبعد ذلك يوتر بركعة. وكل على حسب حاله، كما ذكرت في بداية الجواب، كل على حسب حاله من جهة الكم ومن جهة الكيف. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم أيضا شيخ عبد الله ويقول: هل دعاء الاستفتاح الذي يقال في الصلاة يقال قبل تكبيرة الإحرام أم بعد التكبيرة؟ وهل هناك لفظ يقال قبل تكبيرة الإحرام؟ الجواب: الشخص إذا قام ليؤدي الصلاة سواء أكان إماما أو مأموما أو منفردا، فإنه لا يأتي بلفظ قبل تكبيرة الإحرام كما يفعله بعض الناس. فمثلا إذا أراد أن يصلي صلاة الظهر إماما مأموما منفردا قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، يقول: نويت أن أصلي لله تعالى صلاة الظهر فرضا 4 أداء. فإذا كان إماما قال إماما، وإذا كان مأموما قال مقتديا بهذا الإمام، وإذا كان منفردا قال منفردا. هذا القول قبل تكبيرة الإحرام بدعة ليس له أصل من الشرع. وبناء على ذلك، فسواء كان الشخص منفردا أو مأموما أو إماما، فإنه إذا وقف يبدأ بتكبيرة الإحرام ولا يأتي بالاستفتاح قبلها، بل يكون الاستفتاح بعدها وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل شيخ عبد الله، هل هناك ما يقال قبل تكبيرة الإحرام؟ الجواب، أنا لا أعلم شيئا يقال قبل تكبيرة الإحرام، وإنما يبدأ بتكبيرة الإحرام وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا، هل هناك لفظ يقال إذا أراد الإنسان أن يصوم أو يصلي أو تكفي النية في القلب؟ الجواب، ورد في السنة أن الشخص إذا أراد أن يحرم بالعمرة أو أراد أن يحرم بالحج أو أراد أن يحرم بالعمرة والحج أو أراد أن يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فبعد صلاة الركعتين يقول لبيك عمرة إذا كان يريد الإحرام بعمرة، أو يقول لبيك حجا إذا كان يريد الإفراد بالحج، أو يقول لبيك عمرة وحجا إذا أراد القران، يعني يقرن بين العمرة والحج، أو يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إذا كان يريد الإحرام بالتمتع. أما ما يقوله بعض الناس عند الإحرام يقول نويت أن أعتمر أو نويت أن أحج، فهذا لا أصل له. وورد أيضا عند ذبح الأضحية أو عند ذبح الهدي يقول اللهم إن هذه أضحية عن فلان مثلا، أو يقول اللهم إن هذا هدي عن فلان. أما التصريح بالنية فلا دليل عليه لا من القرآن ولا من السنة، فالتلفظ به بدعة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم.